تقبل الله الركوع والسجود، ونسأله كما على أول يومنا صلاة أن يجعل آخر يومنا صلاة، بل وآخر عمرنا صلاة. جمعة مباركة، وسبت مبارك، وأحد مبارك، واثنين مبارك، وثلاث مبارك، وأربع مبارك، وعمر مبارك بذكر الله وطاعته. في كتب الفقه قصة هبدأ بها. يقولون امرأة كانت على السلم، فقال لها زوجها: إن صعدت فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، وإن وقفت فأنت طالق، وإن قعدت فأنت طالق. فألقت بنفسها من على السلم. وقال الفقهاء في هذه القصة بأن لا يشقى الناس وفيهم مثل هذه المرأة. وأنا كنت وما زلت بفكر في هذه القصة بأنها للتدريب، ليست حقيقية، وإلا حياة البني آدم أغلى من جوازته وأغلى من طلاقته. ويستنتج منها إن هذا الإنسان الحياة معاه يلموت، إنما طلاق لأ. قصة شائعة يعرفها السادة العلماء، وقيل فيها إن مات مالك، لأنها حصلت أيام مالك رضي الله عنه، عالم المدينة صاحب المذهب، إن مات مالك فلا يشقى الناس وأنت فيهم. والمعنى المتبادر إلى الذهن أول معنى يعني إنها سريعة البديهة، يعني إذا كانت فوق هتبقى طالق، تحت طالق، واقفة طالق، قعدت على السلم طالق، بقي إيه؟ إنها تيجي واقعة من على السلم. سريعة البديهة، إحنا محتاجين سرعة بديهة في النافع. مع مثل اليوم، لأن إحنا ماشيين منهج النهي الخامس في سورة البقرة، هو قول الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وتعالى عندها: لو ليا معز عندك وقول آه على قد ما تقدر، لأن كثيرا ما نلبس الحق بالباطل. ونسأل الله أن يتوب علينا. ومن دعاء المسلمين: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب ورينا الحق فين، وورهولنا إنه حق، وعنا على اتباعه، وورينا الباطل باطل، وقوينا على اجتنابه. ينهانا ربنا تبارك وتعالى أن نلبس الحق بالباطل. موضوع كبير، وربنا يعني وأقدر أوضحه. يعني إيه تلبسوا ولا تلبسوا الحق بالباطل؟ أنا ليا كتاب من كتب اللي ترقيت بيها أستاذ في الجامعة، اسمه أمن اللبس. اسمه إيه يا حلوين؟ أمن اللبس. اللبس يعني الإشكال، يشكل عليك الأمر، ما تعرفش فين المبتدأ من الخبر، فين الفاعل من المفعول، فين الحق من الباطل. وقد عني السادة اللغويون بموضوع أمن اللبس عناية فائقة، فجعلوه هدفا من أهداف التأليف. مثال: عشان ما صدعكوش. احنا عندنا المفعول به يتقدم على الفاعل جوازا ووجوبا. تقول أكل الطعام الجائع، ها اعرب كده، ثانوية عامة هي لسه شغال. أكل الطعام، الميم عليها فتحة، الجائع. أكل فعل ماض مبني على الفتح، الطعام مفعول به مقدم، والجائع فاعل مرفوع بالضم الظهر. الجائع هو اللي أكل الطعام. ليه؟ لأن امبوسيبل الطعام يأكل الجعان. لكن في حالة يستوي فيها الفاعل والمفعول زي موسى وعيسى، موسى عيسى، لما تقول ضرب موسى عيسى، مين ضرب مين؟ هل موسى ضرب عيسى؟ يجوز. هل عيسى ضرب موسى؟ يجوز. في هذه الحالة أوجبوا أن يتقدم الفاعل لأمن اللبس. في هذه الحالة أوجبوا أن يتقدم الفاعل، يبقى اللي يجي الأول فاعل إجباري عشان يروح اللبس، عشان يروح اللبس، عشان يروح الإشكال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف مع امرأته صفية، ومر جماعة من الصحابة فجريوا، قال استنوا، هذه صفية. قالوا يا رسول الله، سبحان الله، يعني حد يشك فيك؟ ده ربنا قال فيك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. وهو طبعا للمرة المليون هقول مش بيجري في العروق، دي كناية عن الملازمة، لكن لا يدخل جسم الإنسان ولا يلبس إنسان ولا يسكن إنسان ولا يتجوز إنسية ولا يعشق إنسية جنسية. توب علينا. في اللغة العربية تعبير حقيقي وفيها تعبير مجازي، يعني مش حقيقي. لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، ما تقولش أيوة جسم الإنسان بيجري جوه بيتنطط. روح حلل كده، هتلاقي عندك سكر وشطان بنسبة 37%. ده كلام، ده حق، ده أبو الباطل. لأن ربنا أتقن كل شيء خلقه كما جاء في سورة النمل. أتقن، وكون ده يدخل في جسم ده وده يدخل في جسم ده ضد الإتقان. إحنا بنقول على الصنعة الجيدة من اليابان ما تخرش المية، يبقى صنعة ربنا هتخر المية؟ يدخل جن جوه جسم البني آدم؟ يدخل له منين فاتحة؟ منين حتة يدخل؟ يمين والكاميرا بتعكس، مش قادر اركنها جنبي هتلج. صليت بنا على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يتقدم الفاعل وجوبا. يعني لو ولد بيقول لك ضرب موسى عيسى، قلت له يا خبر، موسى ضرب عيسى امتى؟ يقول لك لا، ده عيسى اللي ضرب موسى. اقول له انت ما بتعرفش حاجه في اللغه العربيه، انت ما بتعرفيش حاجه. في هذه الحاله لابد ان يتقدم الفاعل عشان تشيل الوش من دماغنا. عشان تشيل الإشكال من دماغنا، كما أزال الإشكال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة هذه صفية. يا ترى النبي واقف مع مين؟ يا ترى واحدة جاية تخلع جوزها؟ يا ترى بتسأله في مسألة ميراث؟ يا ترى يا هل ترى؟ مش لازم يعني الشك في النبي عليه الصلاة والسلام المعروف عندنا يعني. أريحك، على فكرة كلمة أريحك دي لازم توقفني. هو كوني أريحك وتريحني ده مش هدف ديني؟ مش موضوع خطبة الجمعة؟ أنا ما عنديش خطبة النهاردة، بس مش موضوع خطبة الجمعة؟ يا نهار أبيض، ده هذا الحديث النبوي الشريف غايته راحة الناس، العمل على راحة الأنفوخ. يا مناس عايشين معاها وتخليك تلف حوالين دماغك، دماغك ما تبطلش ليل ونهار تقول يا ترى يا هل ترى منبه يقتلني. ما هو دلوقتي ما عادش حد بيكلم حد، ما فيش اللي بنشوفه كل ساعة خرطوش سكينة شومة. مش الواقع بيقول كده؟ الواقع، الواقع المنيل مش بيقول كده؟ يعني كان زمان ايامنا واحنا تلاميذ صغار الواحد يقعد يقول ابويا هيديني، ابويا مش هيديني، ابويا هيديني، ابويا مش هيديني. النهارده تزيد كلمه بقى، ابويا هيديني، ابويا مش هيديني، ابويا هيقتلني. افرحي زرغتي اللي ما انتش غرمان، اتفرجوا على واقع المسلمين. وقولوا فين دور الخطاب الديني اللي بقاله سنين مركون؟ وان الاوان بقى بكل ادب وبكل احترام وبكل ذوق وبكل هدوء، ان الاوان بقى يتغير الخطاب الديني؟ اهو اهو على لساني. وانا لما اختار موضوع زي ده وهو امن اللبس، مش بريح انفخك من انها تشتغل في الاحتمالات. هو انت ايه لو انت قاعد مع المدام يعني وفي ثقة بينكم والحمد لله وجرس تليفونها ضرب ومن غير انت ما تتكلم قالت لك دي ماما، انت شاكك فيها؟ لكن ريحة الأنفوخي، الأنفوخي جوه يا ترى مين؟ مامتها؟ باباها؟ لا باباها متوفي الله يرحمه. أخوها؟ أختها؟ زميلها؟ في 600 احتمال. الصيدلي اللي تحت هي لما تقول لك ماما خدت حسنات لأنها ريحت جمجمتك، ده خطاب ديني. هو الخطاب الديني يا اخوانا صلاة ركعتين ورمضان جانا ما جانا وعلقنا الفوانيس وذبحنا بعض؟ الخطاب الديني هقوله للمرة المليون، كلمة الله، الله عز وجل، وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق حياة طيبة. إيه الهدف من الخطاب الديني؟ إنكم تعيشوا كويس، إنكم تعيشوا كويس، محدش يظلم حد، محدش ياكل حق حد، محدش ياكل أموال حد، محدش يسخر من حد، محدش يتكبر على حد. شفت؟ عيان تلاقي اللي يزورك، ميت تلاقي اللي يشيعك ويدعي لك، اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، أبدله دارا خيرا من داره، ولدا خيرا من ولده. وعند التراب تقول جاءك يا رب ضعيفا فارحمه، وأنت سبحانك غني عن عذابه فالطب به. الخطاب الديني كلمة الله عز وجل وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم للعباد المكلفين، يعني الكبار البالغين العقلاء، العقلاء برضو من كتب الفقه. قصة جت نطت في نافوخي دلوقتي، إن واحد سأل أبو حنيفة كبير الأئمة الأربعة، قال له يا مولانا، قال له نعم، قال له أنا أغتسل في البحر، بنزل أخد لي غطس في البحر، قال له وبعدين؟ قال له أشك في طهارتي، قال له آه، أنت بتتوضأ ولا بتستحمى ليه؟ قال له عشان أصلي، قال له مين قال إن عليك صلاة؟ الصلاة مش عليك، الصلاة على العقلاء، ومن تطهر في البحر وشك في طهارته فهو مجنون، والمجنون لا صلاة عليه. حاجة يعني فيها العبرة وفيها الدرس المستفاد وفيها الحاجات الحلوة يعني. يعني إيه بقى؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل. بعدها عطف اسمه عطف بيان، مع وجود أداة العطف تلاقي المعطوف بيبين المعطوف عليه، عشان كده أنا كتبت وتكتموا الحق بعد ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. فأول معنى من معاني إلباس الحق بالباطل أن تكتم الحق، أن تكتم الحق. والله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نظهر الحق، وقول الحق من ربكم، قول الحق، قول قول الحق، وقول قول الحق، خلي الباطل. الباطل يعني ايه الأول؟ ما معنى كلمة باطل؟ باطل بيه كده جميلة كده، وبقك لازم تعمل فيها كده ب، عشان ما تبقاش باطل باطل، لا لازم تعوج بقك سنة كده، باطل باطل باطل، وانت بتقرا في القرآن لازم تحرك شفايفك كده، اوعى تفكر انك بتعوج شفايفك، لا بتدي الحرف حقه. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اي ب، شفت تقراها ازاي؟ مش ممكن تيجي ب الا كده، انما هتخلي بقك كده سمباتيكال ووش في وش كده باطل، هتبقى باطل غلط، انما عشان تقراها صح لازم تقول كده، ولا تلبسوا الحق بالباطل، ب، شفت لازم كده، سنة ملواني سنة ملواني. أهيانا الباطل يساوي الزائل، يا نهار أبيض يا نهار أبيض، قال الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني كل شيء ما خلا الله عز وجل زائل، ده من معناه اللغوي. نتوقف لنتعرف أن الأصل الأصيل في الباطل ألا يبقى، وأنه لا يبقى إلا الحق. يا سلام، تقول الضيف باطل، يعني الضيف ماشي، انما صاحب البيت حق قاعد. نعمل ايه بقى في اللي قاعد ده وهيطفشنا من البيت؟ نتعامل معاه ازاي؟ ولو قال لها ان طلعت فانت طالق، ان نزلت فانت طالق، ان وقفت فانت طالق، ان جلست فانت طالق، فالقت بنفسها من على السلم. ده ايه، ده ايه الحياة الحلوة، ده ايه الست اللي مش عايزة تتطلق ابدا، ده اكيد الراجل ده كان يستاهل كده. وهو الراجل ده لو كان يستاهل كده كان حلف عليها يمين خايب زي ده بالعقل والفكاكة، يعني بالعقل. المهم، اول معنى من معاني تلبسوا الحق بالباطل يعني تكتموا الحق. اللي يكتم الحق عنك يبقى بيلبس الحق بالباطل. والدليل الذي ذكره القرطبي والطبري وغيرهما في تفاسيرهم، الدليل على أن إلباس الحق بالباطل معناه كتمان الحق، أن اليهود والنصارى كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله، كما يعرفون أبناءهم. حد يتوه عن ابنه في الزمان ده؟ طبعا يتوه عن ابنه ويتوه عن أبوه. إحنا بزمان التوهة، افتكروا كلامي، يعني لله، إحنا بزمان التوهان والله العلي العظيم. يا إما اللي بيقتل ابنه ولا بتقتل عيالها بتيجي ساعة القتل وتقول ضنايا، هات رقبتك أما أقطعها، بتقول ضنايا تايهة. دوروا وشوفوا إيه اللي متوهها. ولا تقتلوا النفس، تقتل ضناك؟ ولا تقتلوا النفس، تقتل ضناك؟ عمرك شفت واحدة بتقتل عيالها بتقول يا ولدي تعالى يا ولدي انت وهو كده قرب مني لما احش رقبتك؟ معقولة؟ استغفر الله العظيم. يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل يعني لا تكتموا الحق. واليهود والنصارى كتموا معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود في التوراة، موجود في الإنجيل، كتموه كتموه. يبقى لبسوا الحق بالباطل. يعني ربنا قال، ربنا، خلي بالكوا انا لما اقول ربنا يعني لازم ربنا يستر علينا في الايام اللي جايه، وان كان بدا التحرش بايات الله، بدا انما الاصل الاصيل لما نقول قال الله، الكل يشكت. الأصل الأصيل لما نقول قال الله يشكت. وربنا اللي قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تاني معنى بقى من معاني أن نلبس الحق بالباطل، إن إحنا نشكك الناس في الحق. يبقى نقول الحق بس نقوله بطريقة تثير الشك. ودي شيعة شيوع النار في الهشيم. ما يعني خلي حوار على الترعة، أنا مغرم بحوارات الترع. يعني الحوارات البسيطة، يعني أنا مغرم بالحوارات البسيطة السيمبل. وخلي واحد واقف، عيل واقف مع راجل كبير، والعيل بيقول للراجل الكبير هو ابويا مش بيحبني يا عمو. بص للإجابة بتاعت العم، والله بص لطريقة كلامي، والله بيحبك بالطريقة دي. الطريقة دي غير يا نهارك اسود، عندك شك في حب ابوك ليك، حق قوي جلي واضح. شوف التانية طالعة بميوعة ازاي، بيحبك. يعني خلي بالك من يعني اللي على لساننا دي ليل ونهار دي، يعني ولذلك حتى كان زمان العيال في أول ما طلعت يعني يقول لك يعني إيه يعني؟ دلوقتي محدش بيسأل، كله قتل عدل، انتبهوا كله قتل. يعني كان زمان يقول له يعني إيه يعني؟ يقول له بحبك، يتعدل. من القصص الطريفة المروية وفي العسلية متغرقة ومقلية، إن سيدنا عمر بن الخطاب لقى شاب بيمشي مشية المخنثين ماشي كأنه واحدة ست. سيدنا عمر قال له اعتدل في مشيتك، قال له ما اعرفش الا كده، ومشي يتعوج. سيدنا عمر كانت عنده الكرباج بتاعه الصغير كان اسمه الدرة، وكان واحد شايلها له، شايل له الدرة، خبطوا اتنين بالدرة اتعزل. اتعدل. لو 20 22 بقى كان قال له ما تعمل عملية تحويل جنسي ما دام انت ميولك انثوية، عكا يعك وعكم بقى، لو فتحت مش هقبل. انما هم عصاتين بقى، راجل بقى راجل. وكانوا زمان في مصر بلدنا العزيزة يقولوا أول الرقصة حنجيل، يعني البنت تتحنجل وهي صغيرة كده، يعني ترقص رقص مش مظبوط، يسقفوا لها تبقى رقاصة ايوان. إنما لو كانوا هي زمان الحنجلة حد يعني قال لها عيب، أو قال لها كوخة، أو قال لها وراك كتاب يا أبلة، اي حاجة يعني غير بتوع الحرية والديمقراطية والعسلية، ويعني ايه يعني ايه معظم النار من مستصغر الشرر، خلينا بلد بدل ترقص وتتنيل على عينيها، بدل ما لا يعني خلينا كده، يعني معظم النار من مستصغر الشرر، النار العظيمة اللي بتولع ربنا يحفظنا ويحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين والمسالمين من الدخان ومن الحرائق ومن الخسائر ومن الكورونا. الكورونا الكورونا اللي عايزة توبة، لو حد فاكرني زمان أول ما طلعت، وهي أغلب الظن ما راحتش ولا حاجة، يعني كانت موجودة كانت موجودة، هتروح فين هي؟ تروح إلا بتوبة، توبة من كل حاجة. يا اخوانا انا عندي كلمة في التوبة مهمة جدا. التوبة ليست فقط من الذنوب المعروفة من السرقة والقتل والزنا، التوبة من السلوك الغلط، من الفكر الغلط، ده محتاج توبة. احنا غرقانين في معاني غلط، احنا بعد 1445 سنة لسه بنتكلم في صلاة التراويح. احنا بعد 1445 سنة بنتكلم في الأضاحي، يعني ديليت ديليت دي عايزة توبة. احنا مش عارفين نريح بعض، أو محدش قال لنا إن إحنا لما نريح بعض ده دين. الدين وقف عند ركعتين ورمضان جانا جانا. يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل. بمناسبة الباطل زائل والحق باق، مين أقوى، الحق ولا الباطل؟ طب تيجي نقرأ القرآن، ربنا يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق يغلب الباطل. أهو قرآن، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الباطل ينبغي، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إيه اللي بيخلي الباطل يعمر؟ يا نهار اسوخ. إيه اللي بيخلي الباطل يعيش؟ وي إحنا دبل إي. الأصل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ربنا ما نزلش القرآن علينا لنشقى. أمال إيه اللي شقانا؟ وي أيوه إحنا. إحنا صناع النكد. إحنا صناع النكد. والتخلص من النكد توبة. توبة. الحق قوي. أرجوك. أرجوكي. سيبوه قوي. الكلمة دي أقولها لملايين البشر. الحق بطبعه ولونه وطعمه ورائحته قوي. سيبوه. سيبوه على قوته. ما تضعفوش الحق، ما تكتموش الحق، ما تتهاونوش في تبيان الحق. يرحمنا ويرحمكم الله. ومعادنا بكرة إن شاء الله مع النهي السادس الآية 61، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حتى نلتقي أرجو لكم الخير كله. السلام عليكم.